بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى على محمد وآله محمد. فإذا تقدم أن الثناء والبركاء والمتكبرين اقتدوا في علم الحق سبحانه وتعالى بغيره تارة بنحو السيئية السيئية، والسيئية السيئية كما تقدمت انقسمت إلى قسمين عليه السلام، انقسمت إلى قسمين: السيء بمعنى العلم بالماهيات الإنسانية في الأزل، وهي منفصلة عنه سبحانه وتعالى يعلم بها علما أزليا وهو قول معتزلة. والقول الثاني كان بالصوفية أي العرفاء عليهم السلام، كان بالصوفية أي العرفاء، وهو أن الله تعالى يعلم بالأعيان الثابتة، وأراد من الأعيان الثابتة هي الماهيات الإنسانية، لكن لا بمعنى أن لها ثبوتا في الأزل، بل بمعنى أنها ظهورات عالم الواحدية، أي أنها من لوازم الأسماء والصفات، فعالم الواحدية عليكم السلام، فعالم الواحدية ظهور عالم الأحدية، والأسماء والصفات موجودة بوجود علمي تبعي تبني من لوازم عالم الأسماء والصفات. ثم من بعد منتهى عن العلم بنحو الثبوت، سواء كان بنحو الثابتات الأزلية أو كان بنحو الأعيان الثابتة، أي لما انتهى عن العلم الذي تعلق بأمر لا وجود له عين خارجي، بل إما هو الماهيات أو هو من لوازم الأسماء والصفات وهي الأعيان الثابتة، جاء ليتكلم عن علمه تعالى بغيره المتعلق بمن؟ المتعلق بالأمور الموجودة في الخارجية، فقال أو ذو وجود أصل على قوله على قول الناس إما هو المعدوم ليس ذا ثبات فقط، يعني المعدوم أصل إما هو المعدوم ليس ذا ثبات فقط بل له وجود على اصطلاحهم. أظهر ما المراد بقوله على اصطلاحهم، لأن على مصطلح المصنف وعلى مصطلح الأكثر أن السيئية والثبوت والوجود متساوية في المصداق، وإن اختلف مفهوم السيئية عن مفهوم الثبوت عن مفهوم الوجود في هذا الحمل الأولي الذاتي، لكن هذه المفاهيم الثلاثة متفاوتة مستاتا، فالثبوت عند المصنف والوجود عند المصنف شيء واحد. ولذا قال على اصطلاحهم، يعني على اصطلاح الصوفية، فإنهم عبروا عن الأعيان الثابتة التي هي من لوازم الأسماء والصفات باعتقادهم، عبروا عنها بالأعيان الثابتة، فوصفوها بالثبوت، والحال أنهم قالوا ليست موجودة لكنها موجودة بوجود علمي تبعي، وهو كونها من لوازم الأسماء والصفات. ثالث سبب فقط على اصطلاحهم، يعني على اصطلاح الصوفيين الذين عبروا عن لوازم الشيء الموجود بوجود تبعي وهي الأعيان الثابتة، عبروا في اصطلاحهم بأنها ثابتة، لكن نحن نقول على أن الثبوت لا يثبت إلا على الأمر موجود العيني الخارجي، بل على اصطلاحهم حصل على الصلاح ليس ثابتا فقط على صلاحهم ليس ثابتا فقط بل سبقهم عليكم السلام ليس ثابتا فقط ليس ثابتا فقط ليس له ثبوت لكن نقل كل الثبوت ظل شيء واحد بل إضافة على الثبوت له تحقق له وجود له عينية فمثلهم هذا العلم علم بالمثل الإطلاقية أو أكبر عنه بأرباب الأنواع أو بأرباب الأنواع فقال إطلاقون إن الله تعالى يعلم بالأشياء والمراد من الأشياء أفراد ومصادر عالم الطبيعة فالله يعلم بالمثل ومن جهة علمه بالمثال وهو رب النوع وهو الفرد العقلاني من كل نوع وهو واحد فقال الأفراد المتكثرة في الخارج كأفراد الإنسان الكبر زيد وعمر وزكي وهند وفاطمة وسلمى إلى آخره فالأفراد الخارجية لعالم الطبيعة متكثرة متعددة الله سبحانه وتعالى لعلمه بربها برب نوعها وهو الوجود الواحد المجرد لعلمه بالمثال يعلم بأفراد عالم الطبيعة فإذا أصبح علمه وجودا خارجيا وهو رب النور وهو المثل فالمثل علم الله سبحانه وتعالى لا وهذا العلم وجود خارجي لأن بالعلم برب النوعي يكون العلم بجميع الأفراد بذلك النوع فالله سبحانه وتعالى يعلم المثل وبواسطة المثل يعلم بمن يعلم بالأفراد واضح العبارة فمثل أي فعلمه تعالى مثل أي فعلمه تعالى مثل قائمة بالذات أقصد قائمة بالذات أي بذواتها أقصد يعني هي جواهر وليست بأعراض فمراد من قائمة بذاتها لا قائمة بالذات إلا الله سبحانه وتعالى فإذا ما أراد من قيام المثل بذاتها أنها قائمة بنفسها أنها هي التي أوجدت نفسها وقامت بنفسها القيام بالذات هذا من شأن الحق سبحانه وتعالى أراد من القيام بالذات هنا أي أنها جواهر في الخارج لا موضوع لها وليست كالأعراض التي لا قوام لها بذاتها بل بغيرها وهي الموضوعات بل مثل قائمة بالذات لا المراد من كلمة بالذات أي بذواتها أي المثل قائمة بنفسها أي أنها جواهر وليست بأعراض مع صدق هذا العلم على الموجودات على الوجودات المادية مع صدق هذا العلم علامة متعلق بذي وجود مع صدقه يعني هذا العلم له وجود خارجي وهي المثل وهذا الوجود الخارجي علم إلهي ثابت على من؟ ثابت على أفراد عالم الطبيعة فيعلم به وبواسطة العلم بالمثال يعلم أفراد عالم الطبيعة مع صدقه يعني الله سبحانه وتعالى عالم بعالم المثال وهذا العلم ثابت يعني قبله أن يوجد الرب النوعي أفراده الله يعلم به ويعلم بما هو من شأنه وهي الأفراد. فقبل وجود الأفراد المادية الخارجية كزيد وعمر وتقي الله يعلم بالمثال ولعلمه بالمثال كان علمه السابق على من؟ على وجود الأفراد المادية، فعلمه بهذا اللحاظ السابق. واحد مثلا وجود المثال هو علم الله الخارجي، هذا ليس بالسابق، هذا هو عين علم الله الخارجي. لكن لأنه يعلم المثال فيعلم جميع أفراد ذلك المثال، هذا العلم ثابت على مرتبة وجود الأفراد المادية من هذا العالم المثال من عالم المثال. واضح العبارة؟ فقبل أن يوجد رب النوعي أفراده هو يعلم به وبأفراده، واضح؟ فهو حاضر، فهو حاضر المثال لدى ربه وهو عين علمه الخارجي المثال، والأفراد الطبيعية لأنها حاصلة حاضرة بصورها بشؤونها عند عالم المثال المثول لعلمه بالمثول هو يعلم بتلك الأفراد. معقده متعلق بذي وجود، معقده متعلق بذي وجود ذا، أي هذا القول، ذا إشارة إلى هذا القول، أي هذا القول وهو أنه يعلم بالمثال علما حضوريا ولعلمه بالمثال يعلم ما هو من شأن المثال وهي أفراد المثال وهي أفراد عالم الطبيعة. ذا من إطلاقون اشتهر، فجعل إطلاقون، فجعل إطلاقون علمه تعالى، علمه تعالى بالأشياء منفصلا عن ذاته، جعل منفصل لما جعل منفصل، جعل علمه منفصلا عن ذاته لأن جعل المثل هي علم الله، جعل المثل هي علم الله، فجعل العلم منفصلا عن ذاته، يعني جعل الذات المقدسة في مقام الأزلية في مقام نفسها خالية من هذا العلم. هذا إشكال يرد على أفلاطون. ولكن الوجود الخارجي يعني كيف؟ الوجود الخارجي فعلا إله وإن كان حاضرا عند الله، لكن هذا العلم علم فعلي، يعني علم في مرتبة المعلوم، علم في مرتبة الموجود الخارجي. والموجود الخارجي بأي لحاظ لاحظته لا يكون عين الذات المقدسة بل هو فعل الذات المقدسة، فهذا علم في مرتبة الذات في مرتبة الفعل، ونحن نحتاج إلى علمين أزليين في مرتبة الذات المقدسة قبل القلب والإيجاد. فجعل علمه بالأشياء منفصلا عن ذاته ذا شيئية وجود، لا ذا شيئية ثبوت، لا ذا شيئية ثبوت. المعتزلة قالوا بالشيئية الثبوتية، بالشيئية الثبوتية المنفصلة في الخارجية، فجعلوا الماهيات الخارجية متعلق العلم إليه. والصوفية قالوا بالشيئية الثبوتية لكن لا منفصلة عن ذاته بل هي من لوازم ذاته. يقول إطلاقون قال بالشيئية الوجودية على خلاف الشيئيتين الثبوتيتين منفصلا عن ذاته ذا شيئية وجود لا ذا شيئية ثبوت كما تقدم. بل ثابتا على الأشياء هذه الشيئية الوجودية وهي المثل متصاب أصبحت وجودات خارجية. هذه التوجه المثل هي العقول العرضية المتكافئة بعد العقول الطولية، هكذا يعتقد إفلاطون. يعتقد إفلاطون تبدأ أولا سلسلة العقول الطولية من العقل الأول وانتهت، ويعتقد الإشرافيون تبعا بإفلاطون أن العقول لا تقف على العصر، تستمر حتى يصل دور العقول المتكافئة الصادرة من آخر عقل الطولي. هذا سواء كانت العقول الطولية 100 أو 1000 أو 100 ألف، من بعدها تبدأ العقول الحرقية وهي أرباب الأنواح، هذه عقلية متكافئة، يعني ليس بعضها علة لبعض، العقول الطولية بعضها علة لبعض، لكن هذه ليس بعضها علة لبعض، فهذه هي المثل النورية الإفلاطونية أو أرباب الأنواح. يقول هذه وجودات خارجية علم بها الله سبحانه وتعالى، واضح، وبها علم تفصيلا عالم الطبيعة. ثابتا على الأشياء بل علمه بالأشياء منفصلا عن ذاته ذاتية وجودا ثابتا على الأشياء، يا أشياء أرض ثابت، مو على الأشياء بمعنى الممكنات بالممكنات فرا، على الأشياء المادية، على الأشياء في عالم الطبيعة، لأن العقول الطولية والعرضية المتكافئة وهي المثل، هذه يعلمها بنفس الحضور في حاضرة عند كأنها، ويعلم عالم الطبيعة بواسطتها، لأن تلك مجردة فهي حاضرة عنده، تلك كأنها من صرف التجرد، والله سبحانه وتعالى مجرد كأننا نتصانح في التعبير، لكن على أفراد عالم الطبيعة يعلمها بواسطة هذه المجردة علما سابقا على وجوده، يعني لعلمه بالمثال قبل أن يخلق المثال أفراده، هو عالم بالمثال، فهو فعله ثابت على الأشياء أي على الأفراد المادية في عالم الطبيعة، واضح العبارة؟ فهنا الأشياء هذه الطبيعة لا يقول قائل على أن المراد من الأشياء الأشياء أي الموجودات في عالم الإنسان، لا، الموجودات في عالم الطبيعة فقط، لأن العلم جاء بنحو الحضور لعالم للعقول الطولية وللعقول العرضية، ثم كان علمه بالعقول العرضية ثابتا على من؟ على أفراد تلك العقول وهي المصادر الخارجية للعالم الطبيعي، بل علمه بالأشياء منفصلا عن ذاته ذات شيئية وجود سابقا، هذا العلم على كون هذا العلم سابق على الأشياء أي على أفراد الطبيعة، لكل ربي نوع وهو وهذا العلم المثل النورية، وهذا العلم هو المثل النورية. لماذا سميت نورية؟ لأن المجردات كلها أنوار يعني لا حجاب فيها، لأن عالم العقول طولية وعرضية كلها أنوار، كالمرائي كما يقولون المتعاكسة، لا حجاب فيما بينها، مثلها في عالم المادة، فإن هذا الكتاب هذا الجزء غائب عن هذا الجزء، وهذا الجزء من الكتاب غائب عن الجزء الثاني من الكتاب، لأن عالم الطبيعة لا يعلم بعضه بعضا، بل وهو المثل النورية التي سيجيء إثباتها، إثبات من المثل النورية، بل التي سيجيء إثباتها، فضل المتألفين والمصنف رحمهم الله يقولون بالمثل الإفلاطوني، لأنهم من أتباع الإفلاطيين، فيقولون بعد العقول الطولية بالعقول العرضية المتكافئة، فلذا يقول بيئة الإفلاطين، لكن لا يقولون أنها هي ملاك علم الله، لأنهم يقولون بالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، ففرقهم مع إفلاطون، هذا إفلاطون يقول هي ملاك العلم بالأشياء، وهم يقولون أن هذا خارج عن المرحلة عن مرحلة الذات الإلهية، ونحن نحتاج إلى علم أزلي تفصيلي في مرتبة الذات الإلهية قبل الفعل، وذاك هو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي الذي يأتي بيانه. إثباتها في الفريدة المعقودة لبيان الأفعال يأتي بيانها، ولكنها أي المثل النورية ليست مناط علمه التفصيلي بالأشياء عندنا، المثل الإفلاطونية لا تكون مناط العلم التفصيلي في مرتبة الذات الإلهية، نحن نحتاج إلى علم تفصيلي في مرتبة الذات الإلهية قبل الفعل، وهذه تفصيل في مرتبة الفعل في مرتبة القارئ. واضح؟ يعني علمه بالمثل علم إجمالي بمن؟ علمه بالمثل علم إجمالي بعالم الطبيعة. ثم من بعد ما تخلق المثل أفرادها في الخارج وتوجد المثل بإذن الله أفرادها في الخارج يكون الوجودات الخارجية كوجودي ووجودك ووجود الأشياء ووجود الحجر والمطر والأشياء الخارجية علما تفصيليا إلهيا. فهنا إشكالا أرسل أولا سلو الذات المقدسة في مرتبة ذاتها عن العلم التفصيلي قبل عالم الذات. ثانيا العلم التفصيلي هنا إجمالي بلحاظ المثل وتفصيلي بعد خلق الأفراد. فإشكالان سلو الذات عن العلم التفصيلي. وثانيا حتى بعد ثبوت المثل يكون العلم بها علما إجماليا بالأفراد ثم بعد خلق الأفراد يكون علما تفصيليا. فإشكالات عديدة تتوجه على قول لكم بل ولكنها مناطق أبتدأ ولكنها أي المثل وإن قلنا بها واعتقدنا بها بأن المثل متحققة بالعقول العرضية لكنها ليست مناطق ومذاك علمه تعالى التفصيل بالأشياء عندنا بل هي مناطق العلم الإجمالي. هذه المناطق كيف هي؟ هذه كل مناطق علم إجمالي إن علمه بأن علمه فينا بالمثل علما بالأشياء يعني علمه بالمثل علما إجماليا علما تفصيليا بالمثل وعلما إجماليا بما بالأفراد وهذا غير صحيح. وثانيا نفس المثل كيف علمها؟ أعلمها بمثل أخرى أم لا؟ الحقائق الخارجية قبل المثل قبل العقول العرضية وهي العقول الطولية قبل خلقها وإيجادها في الخارج قبل العقل الأول قبل الصادر الأول وهو الهيكل الإنساني وهو الوجود المنبثق كيف كان علمه به علما إجماليا أو علما تفصيليا؟ هذا كلام مرة ثانية يأتي. لو كان إجماليا لو كان تفصيليا في مرتبة خلقها هذا تفصيلا في مرتبة الفعل. ما هو التفصيل في مرتبة الذات قبل الخلق والإيجاد؟ بل لكون المثل متأخرة الوجود عنه تعالى لكون المثل متأخرة الوجود لولا أفعال الله وأفعال الله متأخرة عن ذات الحق سبحانه وتعالى لكون المثل متأخرة الوجود عنه تعالى لأنها ليست في مرتبة علمه بذاته ونحتاجه في مرتبة علمه بذاته أن يكون عالما بكل الحقائق لا في مرتبة الخلق والإنشاء هذا في مرتبة الفعل بل لكونها متأثرة الوجود عنه تعالى يعني أي أنها ليست في مرتبة علمه بذاته ومتأثرة عنه ومتأثرة عن علمه عن علمه الذاتي بها ومتأثرة بالمثل وعن علمه بها ومتأخرة عن علمه يعني يجب أولا أن يعلم بها حتى يعلم بالأشياء أي بعالم الطبيعة وبأفراد عالم الطبيعة. واضح؟ يجب أن توجد حتى يعلم بها بالمثل ثم بعلمه بالمثل يعلم بنا بالأشياء أي بأفراد عالم الطبيعة. وهذا كله يجعل الذات المقدسة في مرتبة ذاتها خالية عن هذه العلوم. فهذا مع سبقه ودون سبقه هذا مع سبقه في معنى سبقه يعني قبل خلق الأفراد بواسطة المثل بعلمه بالمثل يعلم بالأشياء قبل الأشياء هذا مع سبقه دون سبقه يعني يعلم الأشياء علما تفصيليا لا قبل الأشياء بل حين الأشياء بل مع الأشياء أي أن الممكنات جميعا بوجودها الخارجي هي حاضرة عند الله، هي محضر الربوبية، هي حاضرة عند الله. ولعلمه بهذه الأشياء وهي الوجودات الإنسانية جميعا لأنها حاضرة عنده يعلم بها علما تفصيليا، وهو قول شيخ الإفراط. وهو قول شيخ الإفراط، فالشيخ الإفراط يقول الله سبحانه وتعالى يعلم جميع الأشياء علما تفصيليا في مكتبة من؟ في مكتبة الأشياء ووجوداتها الخارجية، في مكتبة الأشياء ووجوداتها الخارجية، لأن الأشياء معلولات، فهي حاضرة عند علتها، فهي حاضرة عند علتها، فهو يعلم بها جميعا علما تفصيليا بدون شك ولا دخول. وأمثل أقرأ عبارة وسيأتي الإشكال عليه. ودون شك أبسط، ودون شك هم من أي شكوك؟ لا في الثبوت، لا في شيئية ثبوتية، بل في الشيئية الوجودية أيضا. بعد يتكلم يعني أن علمه وجود خارجي وأمر متعقد في الخارج، يعني ذو وجود علمه، يعني ذو وجود علمه، يعني علمه وجود خارجي وليس ثبوت كما قالت المعتزلة مثلا. ولكن لا يكون ثابتا في الكل، يعني في جميع الممكنات، في جميع الممكنات ليس هناك ثبوت ولا لحظ. في المثور كان العلم بالمثال، والعلم بما هو فعل المثال ثابت على من؟ على أفراد المثال في الخارج. هنا لا فرق ولا لحظة، لأن الفعل وهي الوجودات جميعا معلومة لله. فها هنا قولا، هذا القول أيضا ينقسم إلى قولين كما أشرنا بقولنا. إن يكن علمه بمجهولاته أي بمعلولاته أي بمخلوقاته، إن يكن علمه بمخلوقاته بأن حضر في الكل، بأن حضر في الكل نفس كونها، يعني نفس كونها، نفس وجودها الخارجي، نفس وجود الممكنات الخارجي وكونها الخارجي، هو حاضر لدى الحق بكلها وبجانب تمامها، كل الكائنات بعالمها العقلي والمثالي والمادي كلها معلولة حاضرة لدى علتها في الكل، أي كل ما سوى من الموجودات الخارجية والمعلولات، أي كل ما سوى من الموجودات الخارجية والمعلولات، والمراد ما سوى هو الحق سبحانه وتعالى، أي كل ما سوى الحق، نفس كونها، نفس كونها، يعني نفس وجودها الخارجي هو علم الله، نفس كونها ووجودها، ووجودها بيان للكون، عقد تفسير للكون. ما المخ ما عرفتم من الكون؟ بل عرفنا من الكون الوجود الخارجي. ووجودها العينية، نفس كونها ووجودها العينية، هاي كونها مؤنث، وجودها مؤنث. لماذا أنثى؟ قال التأنيث باعتبارنا كلمة نفس لما كانت مؤنثة النفس خارج الضمائر. فالصورة يا صورة العينية الخارجية، لا الصورة الذهنية، الصورة الخارجية، التحركات الخارجية العينية، فالصورة العينية الخارجية، يعني الوجودات الخارجية الممكنة في عبارة ثانية بكلها وبتمامها. عين الصورة العلمية لله تعالى، عين الصورة العلمية لله تعالى. فنفس الوجودات الخارجية في علم الله بعبارة ثانية، فنفس الوجودات الخارجية لكل الممكنات بدون تقدم ولا تأخر، هي الوجودات الخارجية، هي علم الله تعالى التفصيلي للكائنات. وعبارة علم سورة العلمية، فذاك قول شيخ الطائفة الإشراقية الشيخ شهاب الدين التقوري، وتبعه في ذلك، يعني وتبعه في ذلك القول، وهو أن الله يعلم علما تفصيليا بالأشياء لأن الأشياء حاضرة عنده سبحانه وتعالى، لأن المعلول معنى الحرف حاضر رابط لعلته الثاني مبدا تابع لعلته فهو حاضر لدى العله لان الله قد يوجده. هذا القول تبعه وتبعه وتبع شيخ الافراد في ذلك وتبعه وتبعه اي وتبع شيخ الافراد في ذلك كثير من محققي المتاخرين كالقاضي نصير الدين السوفي وبعض الاعاظم الاخرين. هذا القول اي ثمره اي صحه فيه واي سقم؟ قال وسنوضح لك صحته اي صحه قول شيخ الافراد من وجه، يعني من جهه قوله صحيح متين. من اي جهه؟ من اي جهه؟ من جهه كون هذا القول يرجع الى علم تفصيلي بالاشياء بلا سبت ولا لحوظ، لان المعلول حاضر عند علته فالله وهو العله يعلم الاشياء علما تفصيليا تماما لا علما اجماليا. هذا وجه صحته، يعني ان في مرتبه الفعل في مرتبه الايجاد والخلق للممكنات كل الممكنات حاضره لدى علتها تعلمها العلة علما تفصيليا. هذا وجه صحتها من وجه، وسنوضح لك صحته من وجه وسقمه وسقم هذا القول وهو قول الإفراد وخطأه من وجه إن شاء الله فيما يأتي لكم دار الإشارة. وأما سقم وخطأ هذا القول فإن العلم التفصيلي أصبح في مرتبة الفعل، هذا السقم هذا خطأ لقول شيخ الإكرام، فإن العلم التفصيلي أصبح في مرتبة الخلق والإيجاد الخارجي، ونحن نحتاج إلى علم تفصيلي بكل الأشياء بلا أي إجمال في مرتبة الأدبية في مرتبة الذات قبل مرتبة الفعل. فأنت أيها الشيخ أثبت علما تفصيليا في مرتبة الفعل، ونحن بسبب إثبات علم تفصيلي في مرتبة الذات قبل مرتبة الإنشاء والفعل. واضح العبارة؟ هذا قسم قول شيخ الإسلام. لكن لا ننسى دائما أن من أراده أن يلتفت إلى قول القائل يجب أن يرجع إلى كتابه. فرب إنسان على مبناه يتكلم، فرب إنسان على ما يفهم من العبارات يفسر، فعلى المحقق أن يرجع وينظر أن حينما قال الشيخ الطوسي وقال شيخ الإفراد وقال أضراب هؤلاء بالعلم التفصيلي لم يلتفتوا إلى أن هذا تفصيل في مرتبة الفعل وخلو الذات عن التفصيل في مرتبة الأجل، أو لا، أو مراتهم أو من التفصيل، أي أن تلك المعلومات الإلهية التي هي علم بكل الحقائق تفصيلها أي نشرها وبثها وتحققها الخارجي، هذا عبر عنه بالتفصيل، لا أن مرادهم من التفصيل أن هناك علم تفصيلي وفي مرتبة الذات علم إجمالي، هذا حقر من الصدر المتألفين، هذا الحقر من القاضي نصير الدين السوسي المتبرع بهذا الفن أن يأتي ويقول في مرتبة ذاتي إجمال علمي وفي مرتبة الخارج تفصيلا، لا أظن أن مثله يتكلم في هذه العبارات. فلعل مراد من التفصيل، ما المراد من التفصيل؟ أن الحقائق جميعا ملتفتة لدى الحق بوجوده الدقيق اللامتناهي، لكن تفاصيل الأشياء، ما المراد من التفاصيل؟ يعني لكن تحققات الأشياء إنما تكون في الخارج، هذا التفصيل العلمي وذاك التفصيل العلمي، واضح التفصيل. على كل إنسان أن لا يأخذ الكلمات أرسال المسلمات ويرجع إلى مصادرها. بل وسقمه من جسم وجه، وإن يكون علمه تعالى الآن جاء ليبين مذهب ثاليث الملقي وهو من قدماء حكماء اليونان الذين حسب الظاهر كانوا يعيشون بعض القرون المتقدمة على الميلاد، يعني من الأقدمين جدا. ثالث الملقي ينسب إليه أنه قائل جاء بأن الله سبحانه وتعالى يعلم علما حضوريا بالعقل الأول، فالعقل الأول حاضر بوجوده لدى الحق، فالحق يعلم به علما حضوريا، والعقل كأنه لوح، قد كتبت فيه كل الحقائق لعالم الإنسان. فالحق يعلم علما حضوريا بالعقل، ويعلم علما حصوليا بتلك النقوش والحقائق المنطبعة فينا في العقل الأول. فعلمه بالعقل الأول علم حضوري لحضور العقل الأول بنفسه لدى الحق، وعلمه تعالى بالأشياء بواسطة العقل الأول لأن الحقائق منضبطة بالعقل الأول، فيعلمها علما حصوليا بواسطة العقل الأول. فجعل العلم علمين، علم حضوري لهذا العقل الأول، وعلم حصولي لهذا النفوس التي هي نفوس كل الحقائق الإنسانية في العقل الأول. انصحت المثل أيضا إلى هذه المنطي، ولعله ما أراد هذا المعنى. وإن يكن علمه تعالى بأن حضره، يعني علم حضوري بأن حضره، يعني بأن كان علما حضوريا، أي علمه بأن حضره، أي علمه بالارتسامي الحصولي في البعض، وهو علمه تعالى بتمام الموجودات بواسطة ارتسام نقوشها في العقل الأول، بالارتسام حقيقي. إذا قيل علم ارتسام يعني علم حصولي، بل أدور صور الأشياء لدى العالم، أي علمه بالارتسام الحصولي في البعض وهي تمام الكائنات بلا حاضر، والحضوري وعلمه الحضوري في البعض الآخر، أو البعض الآخر. فالعقل الأول هو العلم الإلهي الحضوري، وعلمه بالعقل الأول علما حضوريا بحضور العقل الأول لدى الحق سبحانه وتعالى. بل ممكن علم في مسيرة الفعل حال كونه ارتسم صور الأشياء فيه، أي في العقل الأول، كان العقل الأول لو انتقفت فيه كل الحقائق لعالم التجرد من بعده، ولعالم المثالي، ولعالم الطبيعة، وعلمه عزم بهذه النقوش علما حصوليا فاتساميا. بل على كونه ارتسم صور الأشياء لأشياء للعوالم الأخرى الثلاثة، من بعد العقل الأول ارتسم صورة العقل الثاني إلى آخر العقول الصورية والعرضية والعوالم المتأثرة جميعا. بل ارتسم فيه، أي في العقل الأول، ذا، أي هذا القول، ثالث من قيود، أما أي فقد ثالث من قيود فقد هذا القول. وفي العبارة هذا القول مقدم، مفهوم مقدم، أما أي فقد فإن مذهب ثالث الملقي أنه تعالى يعلم العقل الأول بحضور ذاته، ذات العقل الأول، فعلمه بالحاضر العقل الأول حضوريا، ويعلم الحق تعالى الأشياء الأخرى وهي جميع الكائنات ما عدا العقل الأول بارتسام صورها، صور الكائنات جميعا في العقل الأول. ولما فرغنا، هذا كل كان العلم الانتقالي، وكلنا العلم المنتقل. ولما فرغنا عن ذكر شعب القول بانتقال العلم، شرعنا في ذكر شعب القول باتصاله. الآن جئنا لنتكلم عن من؟ عن العلم المتصل به. العلم المتصل به على قسمين، زائد على ذاته وعن ذاته. لعل يأتي نفس الإشكال يترجع عليه أن هذا العلم في مرتبة العقل الأول، ونتكلم عن العلم في مرتبة الذات المقدسة، فنحتاج إلى علم في مرتبة الذات لا في مرتبة الفعل. هذا تفصيل بلحاظ العقل الأول، وتفصيل بنحو الاقتصادي بلحاظ العقل الأول. فأنت أولا تحصلت العلم بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، وجعلت علم الله ارتساميا أصوليا، هذا غير صحيح ولو بالحاضر أشياء وصار غير العقل الأول. وجعلت العلم في مرتبة الفعل لا في مرتبة الذات، أنا في الإشكالات كلها مشكلة. بل أما العلم الذي ليس يرى، الذي ليس يرى مبدل المفعول انتصاله، أي كان متصلا بالذات، أي كان العلم متصلا بالذات، فلا يخلو هذا العلم المتصل بالذات إما أن يكون هذا العلم الإلهي المتصل بالذات غيره تعالى أبسط يا بس غيره تعالى وزائدا عليه أبسط، يعني متصل به لكنه زائد عليه، يعني غير الحق سبحانه وتعالى، ولكن زيادة مستقلة، يعني غير الذات لكن مستقل بالذات، غير الذات لكنه مستقل بالذات، ولكن زيادة مستقلة، أو لا بل كان العلم عين الذات، أو لا يعني بل كان العلم عين الذات لا زائدا على الذات. فالأول ما كان متصلا بالذات ولكن زائدا عليها، لا كله متصل بالذات لكن متصل بالذات على قسمين، زائد على الذات عن غير الذات ولا الذات. أبي سيد الله ما أعرف. فالأول ما أشرنا إليه بقولنا إن كان العلم، والمراد يعني العلم المتصل بذاته، إن كان العلم المتصل بذاته غيره، يعني غير ذات الحق تعالى، غير متصل بذاته لكنه غير الحق زائدا على الحق، غير الحق على جلاله كلمة من تعالى تبارك وتعالى، لا دخل لها في تفسير كلامنا، كلمة تجليلا وتقديرا وتنزيها على جلاله، حال كونه متصلا فيه، علمه في مرتبة ذاته لا في مرتبة الخلق والإيجاد. أبي سلمة علمه، هذا القائل يقول أن علمه قبل مرحلة الفعل، قبل مرحلة الإيجاد، قبل مرحلة الخلق، لا كما يقول شيخ الإشراف في مرتبة الخلق يكون تفصيليا، علمه قبل مرتبة الخلق، لكنه يعلم بالصور المتصلة، حسام في التعبير وفي الحدث المتصلة في ذاته، في نفسه المبين، في نفسه تقدس وتعالى، فيعلم بتلك الصور المتصلة في ذهنه، وقلنا حسام في التعبير وفي الحدث في قصور التعبير، يعلم بتلك الصور الارتسامية قبل خلق الأشياء، يعني كأنه خلق صورا، وتلك الصور هي علمه التفصيلي قبل خلق الأشياء، ثم على طبق تلك الصور جعل فيه، فصارت الأشياء خارجية، واضح؟ حال كونه متقنا فيه، حال كون هذا العلم متقنا فيه، أي في جسم الحق تعالى من بعد التسامح بالتعبير، لأن الله لحظ الوجود، لا هذه تحقيقات جسمه ووجوده وتعالى، متقنا فيه، فيكون علمه تعالى بغيره، فيكون علمه تعالى بغيره أصوليًا كتب عليه فعليًا لا انفعاليًا كتب عليه أصوليًا فعليًا لا انفعاليًا. فإن قائد يقول فإذا علمه مأخوذ من الصور فصار الله سبحانه وتعالى علم انفعالي مأخوذ من الصور. قال لا، هو المصدر المنشئ لتلك الصور. وعندنا العلم على قسمين، ولا لا؟ أنا أعلم بك علم انفعالي هذا أخذ من صورتك من وجودك الخارجي، هذا لا يقوله قائل بالنسبة إلى الحق سبحانه. علم فعلي كما قال فيما في مهندس في ذهنه رسم صورة بناء ثم على طبق ذلك على طبق تلك الصورة أوجد البناء الخارجي، فهنا البناء متأثر عن الصورة. مثلنا يقول عبد القادر علم فصولي لكنه علم فصولي فعلي، يعني منشأ للصور، يعني علمه كان منشأ للصور وإيجاد هذه الصور، لا أنه مأخوذ من الصور. فالصور علمه فعلي، يعني الصور قادرة منه سبحانه وتعالى. دليل هذا الحاصل لأن هذه الصور مرتبطة على إشكالات كثيرة، لكن أنا أشيخ منه كل الكلمات أشك في مقصود القائل أن هذا مقصود أو له مقصود آخر. ومثلا بل لعل مراده الرسول لأن الذات خالية من العلم وأنها تعلم بواسطة الصور المتسمة. لا، مرتبة الذات هي مرتبة علم الذات بالذات، علم بكل الحقائق لأن الأشياء صادرة منه منشئة بواسطته، لكن خلق صورا لكي تكون مجارسه. هذا أرادوا منه، لعلهم أرادوا من التخفيف هذا أنه لما خلق صورا وجعل نظام العالم كله يجري على من؟ على طبق هذه الصور، فكأن قاعدة وضابط عامة لجريان الفيض. وهذا عبر عنه ابن سينا وغير ابن سينا بعلمه التفصيل، يعني تفصيل الأشياء وشأنها في الخارج من تفصيلها، يعني الله علم علنا علما تفصيليا بواسطة هذه الشيء ناشئ منه، كيف يعلم تفصيلا بواسطتها؟ هذا لا ينسب إلى ابن سينا، هذا لا ينسب إلى الفارابي. فلعل مراده من التفصيل يعني من أجل شرح جريان الفيض وشرح الفيض وانبساط الفيض، تفصيل هذه الأمور بنحو الشرح والبث كان على طبق نظام معين، وهي تلك الصور التي جرى الفيض على طبقها، أنشأها الله لتكون مصدرا لجريان الفيض. لعل هذا مراده، ولعل مراده أعمق من هذا لم نتبه إليه. بس فالأول كذا قرأنا هذا أصول جن كذا، أي هذا القول دليل ونسمه. فالأول ما أثر إن كان العلم غيره جل جلاله مرتسما فيه فيكون فصوليا، فذا أي هذا القول بغير ميل أي بغير كذب، يعني ما كذبنا في النسبة إلى الجماعة، يعني ما كذبنا في النسبة إلى الجماعة، لا حاشا مثل أمثال الدواري أن يكذب، لكن ما المراد من كلماتهم؟ شككنا ليس فيه والعياذ بالله أن عالما ينسب افتراء إلى الآخرين، حتى أجي وحاجة من هو أقل من السدوار أن ينسب إلى أحد ينسب افتراء، لا حتى، بل مراده أن المراد من كلماتهم ما هو صاح العبارة من بغير ميل، أي لم نثبت في النسبة إليهم هذا القول من لإلتماعية الميل. اليوم هنا في بلاد مصر نتجول لإلتماعية المنصي، هذا القول قديم لفلان والشيخين، يعني وتبعه الشيخان لم هما والشيخين أبي علي سينا وأبي نصر الفارابي في عصر الإسلام. فقال الشيخ الرئيس إن المعنى المعقول قد يؤخذ عن الشيخ الموجود. أقصد جاء الشيخ أولا ابن سينا ليقسم العلم إلى انفعالي وهو المأخوذ عن الشيخ، وإلى فعلي وهو الذي يكون منشأ للشيء. هذا أولا بداية تأثيره. فقال الشيخ إن المعنى المعقول والمراد من المعقول أهم من المعقول ترى، يعني أن المعنى الحاصل في الذهن سواء كان من التصورات أو التصديقات، سواء كان من الأمور العقلية أو كان مجرد تصور فقط أو على كل، أن المعنى المعقول يعني أن المعنى الذي يعقل يحصل في الذهن، أن المعنى المعقول قد يؤخذ عن الشيء الموجود وهو العلم الانفعالي كأخذ إذني العلم من صورتك الخارجية، وجدتك في الخارجي فعلمت بك، هذا علم انفعالي مأخوذ من الخارج، وهكذا الأشياء الموجودة الآن هنا كما أخذنا عن الفلك ذرة. هذا مثال للعلم الانفعالي، هذه أمثلة للعلم الانفعالي. كما أخذنا الصور المعقولة لدينا، الصور الحاصلة في ذهننا عن الفلك ذرة، تارة نأخذ الصور عن المجرات والأفلاك والسماوات بواسطة الآلات، كآل آلات الرصدية التي كانت مجهولة، الآن هم عندهم آلات أدق من آلات الرصد مثلا التي تتمكن أن تشاهد الأشياء ببعد 200 مليون عام نوري مثلا مثلا. فتارة نشاهد الأشياء بالرصد وبالآلات وأخرى والحس وأخرى لا بالفتح، يعني ننظر إليه بباصرتنا هذه بلا واسطة آلة، كما أخذنا عن الفلكي بالرصد والحس وبالحس صورته، صورة الفلك مفهوم، أخذنا صورة الفلك المعقولة، المراد المعقولة يعني الصورة الذهنية، ما بعد سلم محفوظ في قبال محفوظ في قبال ماذا؟ يعني الصورة الحاصلة من الشيء الماء، هذا علم فعلي أو انفعالي؟ هذا علم فعلي انفعالي، علم انفعالي سواء أخذناه بباصرتنا هذه بلا واسطة من الخارج هو علم انفعالي، أو بواسطة آلات ولو حديثة فعلية الآن هو علم انفعالي مأخذ منه من الخارج. وقد يكون أو وقد تكون الصورة المعقولة غير مأخوذة عن الموجود الخارجي، غير مأخوذة عن الموجود الخارجي، لا، العقل بصورته تحقق الخارجي طبقا للتصور، هذا العلم الفعلي، بل كان الخارجي تابعا للصورة، وهو العلم الفعلي، وهو كون العلم منشأ للمعلوم، كما أن نعقل صورة بنائية، فالمهم يتصور صورة بنائية في ذهنه، بخصوص الذي عنده نوع من الاستعدادات، موكلولا عنده نوع من القابليات الخاصة، أولا ينشئ الشيء في ذهنه ولعله ما وجد مثله في العالم جميعا من هذا البناء، ثم على طرفه يوجد الشيء في الخارج. كما أننا نعقل صورة بنائية نخترعها، يعني قبل أن نراها في الخارج، ثم نوجد البناء الخارجي طبقا لها، ثم تكون تلك الصورة التي هي موجودة في الذهن، ثم تكون تلك الصورة محركة لأعضائنا إلى أن يوجدها أي الصورة في الخارجي بوجود بنائي الخارجي، فتر يوجد البنائي الخارجي تابع لذلك الصورة، بل فلا تكون فأتفيعية، فلا تكون الصورة وجدت أولا فعقلناها في العلم الفعلي، مو الصورة وجدت في الخارج، مو الصورة وجدت في الخارج كصورة بناء خارجي ثم عقلناها من الخارج، ليس الأمر في هذه الحالة الثانية من هذا القبيل، بل صورة عقلناها أولا ثم أوجدنا على طبق الصورة خارجا، هذا تفصيل بين العلم الفعلي والانفعالي. فلا تكون الصورة وجدت أولا، يعني وجدت أولا في الخارج فعقلناها حتى يكون من باب العلم المتعالي. ترى مراد عن الصورة عبر عن الوجود الخارجي من الصورة، يعني الصورة في الكل وتعرفه في الخارج، فعليته في الخارج. فلا تكون الصورة يا هي الصورة، الصورة البنائية وجدت أولا في الخارج فعقلناها ليكون العلم من باب العلم المتعالي، ولكن عقلناها أولا، ولكن عقلناها وتصورناها أولا فوجدت بعد ذلك في الخارج، فوجدت بعد ذلك في الخارج. هذا العلم علم فعلي لا انفعالي، ونسبة الكلي، ونسبة الكلي إلى عقل الأول. أقصد هنا عقل الأول أراد علم الحقيقة سبحانه وتعالى، ونسبة الكلي لأن الله هو وحقيقة العقل، لأن الله هو واقع العقل. وإذا كانت هناك عقول نسبية ثانية مندكاة محدودة فهي من ما بالغير، يرجع إلى ما بالذات. فنسبة ونسبة الكلي يعني جميع المعلومات جميع الحقائق إلى عقل الأول، أي إلى علم الله تعالى. والأول اسم من أسماء الحق، يا أول يا ظاهر يا باطن يا آخر، هذا اسم الله. إلى الأول يا أول الواجب الوجود، الواجب الوجود. ونسبة الكل إلى عقل الأول واجب الوجود، واضح؟ هذا فإنه يعني هذا يعني هذا القسم الثاني وهو العلم الفعلي هو محل كلامهم لا العلم الانفعالي. يعني هذا أي هذا القسم الثاني وهو العلم الفعلي محل كلام القائلين بالصور الاختتامية، لا يعني أن الصور هي المنشأ، يعني أن الصور الذي الصور الاختتامية الذي خلقها الله هي منشأ للفعل والأفعال الخارجية، لا أن الصور مأخوذة من الفعل الخارجي، لأن فرض كلامهم قبل الفعل الخارجي قبل الممكنات الخارجية. واضح المثل؟ هذا فإنه تعالى يعقل أن يعلم، يعقل أن يعلم ذاته، يعقل أن يعلم ذاته علما حضوريا، يعقل أن يعلم ذاته ويعقل ما يوجبه ذاته، ما يوجبه ذاته، ما يجب بوجوب ذاته هي الممكنات، ما يجب بوجوب ذاته وجوبا غيريا هي الممكنات، و بل وما يوجبه ذاته ويعلم من ذاته تعالى، ويعلم من ذاته تعالى كيفية كون الخير في النظام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.